صهرنا هليت بسلام عشنا في ظله وهدى الإسلام بينورنا وهدى الإسلام بينورنا يا بشير النور على الكون كله لربيع الأول بشرنا هليت بسلام عشنا في ظله وهدى الإسلام بينورنا وهدى الإسلام بينورنا اختارك رب الكون هادي اهدينا بنوره وقرآنه وقلوبنا وياك بتنادي سبحان الهادي سبحانه اختارك رب الكون هادي تهدينا بنوره وقرآنه وقلوبنا وياك بتنادي سبحان الهادي سبحانه نورت قلوب كانت في ظلام وهداهم نورك للإسلام نورت قلوب كانت في ظلام وهداهم نورك للإسلام هليت بسلام عشنا في رسالت الإسلام يخدمنا بشرت المؤمن بالجنة وعدت المحسن بنعيمنا وبعملوا الطيب يتهنى ورسالت الإسلام يخدمنا خليت الدنيا تعيش في سلام يا رسول عشنا في ظله وهدى الإسلام بينورنا يا بشير النور عالكون كله ربيع الأول بشرنا هليت بسلام عشنا في ظله وهدى الإسلام بينورنا وهدى الإسلام بينورنا يا بشير الكون كله ده ربيع الأول بشرنا هليت بسلام عشنا في ظله وهدى الإسلام بينورنا